كاد الذين كفروا ها ليزلقونك بأبصارهم لما من كثرة نظرهم إليه وكان حيا يكاد أن يقع على الأرض صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم. فأنت بشر بسيط ضعيف. في سنة 758 هجرية تقريبا يعني من 800 سنة حاكم مصر في هذا الوقت كان رجلا صالحا نام فرأى الرسول في الرؤيا. حاكم يشوف الرسول ده يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله الله أكبر. المهم ومعه شخصان يقفان أمامه قال له أنقذني من هذين. يا الله الرسول صلى يطلب إنقاذا من أحد اتخذ أسباب في الكون من أي إنسان. قال له رب والله يعصمك من الناس وقال له فإنك بأعيننا. يعني إن كان سيدنا موسى وهو الكريم الذي له درجة ما وصل أحد من الأنبياء إلا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له ولتصنع على عين. أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم فهو إيه قال له فإنك بإيه بأعيننا شدة العناية والرعاية. استيقظ الرجل الصالح أخذ الدواب إلى المدينة المنورة من الفسطاط مصر القديمة إلى المدينة فورا. أول ما وصل رحب به القوم أهل المدينة وذهب وجلس بجوار المسجد النبوي وقال أريد كل فقراء وأهل المدينة يأتون إلي ليأخذوا الهبات والأعطيات. جاء المدينة ووزع انتهى التوزيع على الكل. أما بقي بالمدينة أحد؟ لا ما فيش إلا اثنين شباب صالحين من المغرب جاءوا لتدرس العلم من سنة سأجروا غرفة وقاعدين فيها دول يعني ما لا يختلطوا بأحد ويجوا يصلوا الخمس صلوات ويروحوا يستذكروا العلم. قال أريدهما أنا عايز أشوف. فلما أتي بهما إذا هما الشخصان الذين يستغيث الرسول منهما. امتحنهم وجدتهم صالحين طلبة علم تكلمون بالكتاب والسنة. حار السلطان قالوا بعدين قالوا انتوا وين ساكنين اين تسكنون؟ انا في غرفة كده. قال ممكن ازوركم؟ هذا تشريف سلطان مصر يزورنا في الغرفة المتواضعة خير وبركة. فذهب وجد غرفة بسيطة اربعة امتار في خمسة امتار ما غيرها فيها حصير قديم وقربة فيها شيء من اللبن بس. فصار السلطان رايح جاي في الغرفة فرجله جاءت في منطقة على الحصير اقل من ايه ممن بجوارها. قال اكشفوا الحصير. كشفوا الحصير ليه حفرة. افتحوا الحفرة وجدوا نفق يكاد يقترب من الجسد الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هم جماعة من اليهود ادعوا الاسلام كانش فيه هويات زمان ولا جنسيات ولا جوازات سفر ولا غيره اي حد يدخل المدينة مكة سبحان الله. فكان يريدان سرقة الجسد الشريف. اتصلوا عليه فورا فورا. السلطان امر باعدامهما فورا بس نقاش ولن نتقص الحقائق وحقوق الانسان وحقوق الحيوان وحقوق الحشرات وحقوق الصراصير لما بقينا كلنا صراصير. انتهى الموضوع. قطع رقبتيهما ووضع حول القبر الشريف عبارة عن معروف الان صبة كبيرة من النحاس والقذواء الى اخره كي لا يصل. فاذا اراد الله شيئا هيأ له اسبابا. فانت لما تكون مريض احيانا يأتيك الشفاء بأتفه امر. تفاخر جدتك من 50 سنة الصالحة الطيبة اللي ماتت وعندها 90 سنة ووجهها ليس فيه كرمشة واحدة تحت عينيها ما فيه سبحان الله شعرها ناعم كما هو. ليه؟ شفاهها لا حطت عليه احمر ولا اسود ولا اخضر فكما خلقها ربها. والله يا مؤمن زوجة صالحة امرأة صالحة اقتربت من 90 مات زوجها من 2 3 وناس يشار اليهم بالبنات اخوها حفظه الله ما زال على خير الحياه ربنا يبارك من اهل الخير، كان جايب طبيب عيون من امريكا لها مخصوص عشان يكشف، انا ما تقدر تركب طياره، والاطباء قالوا ان لم تعمل عمليه في خلال اسبوعين ضاع نظرها. فبناتها اتصلوا بي، يا شيخ امنا في العده 89 سنه، هل تستطيع ان تذهب الى المستشفى داخل المدينه؟ يعني مش بقى. والله يبيح الاسلام لها لامرين، الامر الاول لانها من القواعد، الامر الثاني لانه امر ضروري لحياه الانسان، فتكسر قاعده بايه العده وتخرج. تقول المراه اشكروا الشيخ وقولوا له ان عمتك او خالتك تقول لك ضياع عيني اهون علي من ضياع ديني. الصالحين دول كيف يتشقق او تتشقق شفاهها؟ حطيتش عليه كيماويات، لا في كيماويات ولا احمر زي حفيدتها، بص على اظافرها واظافر حفيده حفيدتها اللي عندها 20 سنه، هي مشققه ونشفه وعامله زي قلبها هي وامها، سبحان الله في تدخلات وثنيات، لا فيش نعومه، ليه؟ من كثره الله، سبحان الله. وقلت لكم من قبل شركه مشهوره جدا من شركات التجميل عامله مسحوق تستورده 12 دوله عربيه، مسحوق وجوه للنساء يعني، ها؟ اكتشفوا ان صحنين فيه مسحوق صراصير مجففه. ازاي تبص على البنات كده تقول هي سلاحف في النينجا وصلت ولا ايه؟ سبحان الله صراصير، لا اله الا الله. طب بدل ما يعيشوا البيوت ما يعيشوا في حته ثانيه، لا حول ولا، تخيل حتى صراصير على وجهها، جدتها وضعت صراصير، جدتها كانت مع النسور تحلق ومع الحمام تغرد ومع العصافير تشقشق، ليه؟ لان لسانها رب بذكر الله. فانت اذا هجم عليك المرض وحار الاطباء فيك، انا ادلك على باب والله كلكم تعرفونه وذكرناه في الخطبه، لكن هذا باب مجرب بس خذه بيقين، الاستغفار. من اكثر من الاستغفار، ها كملوا انتم بلاش انا، ها جعل الله له من كل ايه هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هي كده العبد الضعيف، الرجل الصحابي اللي خرج عليه اللص في الصحراء وحده كلكم تحفظون، جاب معاه قال لا بد من قطع رقبتك، قال له ليه يا ابن الحلال؟ طب ما تاخذ مالي وتركني في حالي، قال له لا لا مالك انا هاخذه بس لا بد من قتلك. ولكن اللص في شيء من الفطره، قال له نفسك في ايه قبل ما اقتلك؟ قال له صلي ركعتين. ايه الشهامة دي؟ قالوا يعني صلي ركعتين. فسجد وقال ثلاث مرات يا مغيث يا مغيث يا مغيث اغثني. فلقى فارس جاي من بعيد على فرس ابيض معه حربة، ضرب اللص فقتله. قالوا يا سلام من انت المنقذ؟ قال انا ملك من السماء الرابعة. شوف ربنا بعت للايه عند الاغاثة، ماذا ارسل لهذا العبد الفقير؟ ها ملك. قال قلت يا مغيث اول مرة فسمعنا قعقعة لباب السماء الاول، المغيث الثانية هزت السماء الثانية، مغيث الثانية هزت السماء الثانية، وامر لربي ان اقتل هذا اللص، ان الله يدافع عن الذين امنوا. خليك في معية الله يا رجل، انت لو ابن اختك ضابط شرطة، ها ولا قاضي ولا وكيل نيابة ولا رجل ذو حيثية، والله اقول لخالي، والله اقول لخالي يا عمي صبرا. طب خاله لما يحل المعاش، ها والله لا اقول لزوجة خالي، المهم اي حد سبحان الله. فالمهم انت تعتمد على انسان، لكن هذا الانسان احيانا اما ان يموت او ان يرفع من مكانه او لا تجده، لكن الذي لا يغيب دائما هو ربك. عندك مرض اطرق باب الشافي، اكثر من الاستغفار، كثر من الصدقات، داو مرضاكم بالصدقة. انت حتى في ضنك وعليك اموال، يا سلام لو جزء بسيط تتصدق من المال وانت مدين، ليه؟ كأن رب العباد يقول عبدي أنت أكرم مني سوف نسد عنك دينك. وليه أنت أكرم مننا؟ أبدا لست أكرم. سبحان الله العظيم، في معارض الدعوة تحفظون يوم القيامة يسأل الله عز وجل. واحد واقف في صفوف أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وينظر في كتاب سبحان الله يعني حسناته، فيجد يعني يدوب 51-52%. ما في احنا اللي فوق 50% واللي تحت 50% واللي 50%. اللي 50% دول اصحاب الاعراف، سلام عليكم، لم يدخلوها وهم ايه؟ وهم يطمعون. يطمعون في ايه؟ في الشفاعة والدخول. اللهم اجعلنا من اهل الجنة دون سابقة عذاب يا رب. يبقى اللي هو 50 هيدخل ان شاء الله دون تبعات الناس، اللي تحت 50 رسب، الا ابو 50 ده منتظر رحمة. طيب، ففيه واحد معاه 49% ناقص على حسناته حسنة عشان يصير من اصحاب الايه؟ الاعراف. قال له عبدي، ربنا عايز يمتحن كرم عباده، لو جئتني بالحسنة لأدخلتك الجنة. اول ما راح لمن؟ لولده، يا بني انا عملت فيك وسويت ما فيش عندك حسنة؟ والله يا أبا أليس عندك أنت من حسنة يا أبتي؟ اللي خلاه خد منك البيت والأرض وحجر عليك ورفع عليك قضية جاي تاخد منه حسنة، ده هو بخيل في الدنيا هو وأمه، جاي سبحان الله أكرمك الآن. راح لأبوه قال والله يا بني أنا أشكو مما تشكو أنت منه. يا الله، المرأة تقول لابنها كان بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك وطاء، هل من حسنة عندك تنفعني في مثل هذا اليوم؟ يا أمه أنا لا أنكر شيئا من ذلك، أنا لا أنكر الخير بتاعك وأنت ما شاء الله، ولكن أنا أشكو مما تشكين أنت منه، أليس عندك أنت من حسنة؟ فالعبد فضل ماشي على أهل المحشر، يا عم حسنة يا عم الدنيا حسنة. أبدا. راح واحد نادى عليه قال تعالى في مشكلتك؟ انا بس بقى امدح لك بالعاميه يعني هي مش كده، ما قضيتك؟ ما قضيتك؟ قال له انا ناقص حسنه عندي 49. يا مش 49 بس بشبهها لك عشان انتوا عندكم العلامات بتاع العيال والترم الاول والترم الثاني والفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي واي واي وان واي تو لما خلوا دماغنا ايه سبحان الله. المهم يعني ف 49. قال له انت عايز ايه؟ قال له انا عايز حسنه. قال له انت تدخل النار لو ما جبتش؟ قال له ايوه. قال له انا ما عنديش الا حسنه واحده، يبقى انا رايح بالسلامة من غير ايه؟ من غير مطرود، صح ولا لا؟ يا عم خد الحسنة، ما هو كده كده انا ضربوا الاعور على عينه. قال له خربانة خربانة، صح ولا لا؟ فاعطاه الحسنة. قال الله لصاحب الحسنة عبدي اانت اكرم مني، خذ بيد اخيك الى الجنة. فاللي هيكرم عباد الله ربنا يكرمه دنيا واخرة. وهذا الرجل لابد ان يكون في الدنيا كريما، والله لابد ان يكون. ارجو ان اللي ما شاف حلقة يوم الاربعاء عن البخل الله يرضى عليه، الحلقة دي مؤثرة فيه. الله ابننا المخرج في الـ في الـ في الفاصل قول يا ابني عايز كوب من الماء، فالله يعينه مشكين يعني. قالوا الحاج الشيخ بكوب من الماء الكلام عن البخل خلى ريقه ايه ينشف احسن يشتمنا على الهوى. يا ابن اشتمك ليه على الهوى؟ والبخل يا سيدنا الشيخ بكوب الماء؟ لا اله الا الله. لكن لو فنان طالع على الهواء يا سلام، المكياج والمنياج والكوبايه الماء وكوبايه الشاي والله اعلم الكاس اللي جنبه فيه ايه والسماعه النظيفه والتصوير الحلو والاستوديو الجميل ده، مقعدك على كرسي كان قاعد عليه الفرام من قبل كده وسبحان الله اجلس يا ولد حط طوبه للشيخ طلعها لفوق شويه. اه والله. والبنات والعيال عيني اللي بيصورونا قاعدين ورا بتاع مشغولين بالايه؟ بالاتصالات بتاعتهم. يا ابني اقول كان صلى الله عليه وسلم، ولكن اللي قاعد بيصور درزي لا اله الا الله، والتاني قاعد يتكلم انا بتكلم عن ابو بكر وعمر وقاعد يتكلم عن عاصر رحباني لا اله في الاستوديو. طب اتقوا الله، صلوا على رسول الله. دي حته بس من الكواليس كده يعني سبحان الله من وراء الستار يعني فاهم مما نعاني يعني. يقول لك الشيخ عصبي ده، مش عصبي ولا ادنى تسليم الله. الله عصبي ده يا عم لا اله الا الله عصبي ده. المهم الله يشرح صدورنا جميعا يا رب. فصاحب المرض يا صاحب الدين يا صاحب الهم، شوف قلت لك من قبل واحفظ، من ينزل همه بالله يزول، من أنزل همه بالله زال، ومن أنزل همه بالناس زاد. اللي يشبط فيك واللي يحقد عليك وفي الآخر مش يعطيك شيء. طب الآن وإحنا خارجين كده وقعدت اشتكينا وكذا وكذا وكذا، ماذا تعطيني؟ ده أنت لو كنت حنون يعني زي جدتك الله يرحمه ولا جدك هتربت عليك. شد حيلك يا سيدي، ربنا معاك صح ولا لا؟ بارك الله. وبعدين روح ينشرها على والشيخ بيشتكي وقال عن البتاع وصل. فأنت إيه؟ إنما كان يعقوبي المذهب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يا الله عن يشكو بثي وحزنه. الأم اليتامى قل لي بنتها إيه؟ أما يحن علينا أحد من الجيران؟ جيب 10 العيال اليتامى دول. فطرق بعد هنيها الباب طارق، جارهم سمع فجاب لهم أكل. فتقول ابنتها بنت 11 عاما بس تحفظ كتاب الله، هتكت الستر الذي بيننا وبين الله، فهتك الله سترنا عند جيراننا. اعتبر ان ده هتك ايه؟ وبعدين الرسول بيسأل الرجل انت ليه تيجي اخر واحد في الصلاة وتخرج اول واحد؟ الصحابة استحى زي قصة سيدنا موسى كده، بس دي شاكلته سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأبخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه. فالمهم قال هذا سر بيني وبين الله. شوف الصحابي رفض أن يكشف سره أمام الحبيب المصطفى اللي هو الحنون على الأمة كلها، مش الأمة، العالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال هذا سر بيني وبين الله. قال وأنا رسول الله؟ انت لم تخبرني، يخبرني جبريل صح ولا لا؟ يعني انت ما كشفتش الستر؟ هقول يا رب والبراي ده مشكلته ايه؟ جبريل ينزل يديني الخبر صح ولا لا؟ فهمس الرجل قال يا رسول الله لا املك وزوجتي الا ثوب واحد، انتظر حتى يعني تقوم تعطيني الثوب اجي اصلي، ارجع بسرعه اعطيها الثوب عشان تلحق تصلي قبل شروق الشمس. فرجع الصحابي